كما لو كان بين يدي الشيخ حينئذ نقول حصلت الفائدة، حصلت فائدة، ومتى ما حصلت الفائدة حينئذ نقول هذا المطلوب.